بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قوله: وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص الله بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا يخيف العبد فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة، إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة، وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال: وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، لا بحوله هو وقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التميمي، مكتوب التميمي طبعا، وما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد بعد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومنات، كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومنات وأصنام العرب وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده. وذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقد ظلت الأمم بعبادات الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده. فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا على قوله تعالى في قول خليل الرحمن: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإذا كان إبراهيم إمام الحنفاء وخليل الرحمن والذي أثنى الله عليه بقوله: وإبراهيم الذي وفى، لأنه وفى الكلمات التي أمره الله بها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ووصفه الله بالوفاء التام فقال: وإبراهيم الذي وفى. وقد أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام وامتثل أمر الله، وهذا ابتلاء وامتحان عظيم، ولكنه وفى به أيضا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا إبراهيم خليل الرحمن وهو إمام الحنفاء وهو الذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، كما قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا كان هذا إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يطلب من الله عز وجل أن يجنبه وأن يباعده عن عبادة الأصنام هو وبني. فإذا كان هذا في حق خليل الرحمن فكيف بمن غيره؟ فكيف بالزمان الذي بعده؟ وإذا كان هذه الأمور العظيمة التي هي الشرك بالله حدثت وطمت كثيرا من البلاد بعد القرون المفضلة التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بفضلها، وقال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السم، وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السما. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أنه سيكون بعد القرون المفضلة، فكيف بأهل هذا الوقت الذي بعده بقرون متطاولة؟ فينبغي للمسلم أن يخاف على نفسه ويفتش نفسه، هل هو سالم من الشرك أو دخل عليه الشرك وهو لا يشعر؟ لأن أمره عظيم يدخل على الإنسان وقد لا يشعر به، قد لا يشعر به لأنه نشأ عليه وهو صغير، وربما أدرك عليه آباءه، وربما أدرك عليه مشائخه، وربما أدرك عليه جيرانه وأهله، فينشأ في ذلك ويعتقد أن هذه العبادة الصحيحة وهي الشرك الأكبر بالله، كما هو موجود في كثير من البلاد الإسلامية الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان، يعبدون أهل القبور وينذرون لهم ويسألونهم ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم العون، كما حدث في قوم نوح لما دعاهم إلى توحيد الله وأمرهم بترك الشرك بالله، وكانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الصالحين، ما هم يعبدون الأحجار والأخشاب، إنما يعبدون الصالحين. ولذلك قالوا لما أمرهم نوح عليه السلام بالتوحيد وتوحيد الله وإخلاص العبادة له، جعلوا يشجع بعضهم بعضا ويقولون: لا تسمعوا لهذا الكلام، ولا تطيعوه، ولا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تتركونهم، اعبدوهم، هؤلاء هم آلهتكم، لأن الشيطان يشجعهم على ذلك. وهذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كانوا على حق وكانوا على طريق مستقيم، فلما ماتوا الذين من بعدهم كانوا يحبونهم لأنهم يرشدونهم ويعلمونهم الخير ويأمرونهم بالتوحيد، وصبغت في قلوبهم محبة هؤلاء الداعين إلى الله، فصوروا صورهم، قالوا: نصور صورهم لأجل أن نتذكر أعمالهم التي كانوا يقومون بها لله، ونتذكر أقوالهم التي كانوا يرشدوننا بها، فنصور صورهم حتى نتذكر تلك الحالة. فصوروها وكانوا على هذه الطريقة، ثم مات أولئك الجيل وظهر جيل آخر وأتاهم الشيطان وقال إنما صوروا صورهم لأنهم يعبدونهم يركعون لهم يسجدون لهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله ويطلبون منهم العون، أنتم ليش ما تعملون هذا؟ فعبدوهم واتخذوهم آلهة من دون الله وجعلوا ينذرون لهم ويركعون لهم ويسألونهم العون والمدد فاتخذوهم آلهة. فكذلك ما حدث في زماننا الآن في كثير من البلاد، يموت الرجل قد يكون صالحا أو غير صالح فيبنى على قبره مسجدا وعليه قبة كبيرة ويأتون إليه ويصلون عنده وينذرون له ويطلبونه المدد ويطلبونه العون بشيء لا يملكه لو كان حيا ما قدر عليه، لأنه مثلا يأتونه ويطلبون منه الولد، يطلبون منها يرد غائبهم، تأتي المرأة وتطلب منهم أن ييسر لها زوج، شيء هذا ما يقدر عليه إلا الله، ما يمكن هذا لأحد حتى ولا في حياتهم ما يستطيعون العمل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل خلق، ما له قدرة على هذا، ليس لك من الأمر شيء يقول الله له. فهؤلاء يذهبون إلى القبور ويطوفون بهم كما يطوفون بالبيت الحرام وبالكعبة المشرفة وينذرون لهم ويدعونهم ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم المدد، هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكن أنهم لما نشأوا عليه في الصغر ما يستنكرونه، ولو أتاهم آتي ونهاهم وقال هذا أمر حرام وهذا شرك ولا يجوز فعله لثاروا عليه وقالوا أنت تبغض الأولياء والصالحين. ولو أن إنسانا دعا الرسول أو دعا وليا من الأولياء لعبد القادر الجيلاني أو أي واحد من الأولياء وقلت نهيته عن هذا الشرك، دعوة غير الله لا يجوز، لأن الله يقول ولا تدعوا مع الله أحدا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، قال أنت تبغض الأولياء. لا حاشا وكلا، الأولياء نحبهم ونعتقد أن محبتهم دين، لأن النبي يقول أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فإذا عرفنا أنه ولي من الأولياء الصالحين أحببناه، لكن ما نعبده لأنه هو عبد، ولا نطلب منه شيء لأنه ما له قدرة على شيء، ولا نجعله وساطة بيننا وبين الله لأن هذا شرك نهانا عنه الله ورسوله. ولذلك النبي لما نهى المشركين عن عبادة اللات وهو رجل صالح، كان بالطائف، كان رجلا صالح يحب الخير ويتلقى الحجاج الذين يأتون إلى البيت يمرون على الطائف ويكرمهم ويضع لهم السويق ويضع فيه السمن ويضع فيه العسل ويكرم هؤلاء الضيوف، قال هؤلاء متجهين إلى مكة ويدورون ما عند الله لازم نكرمهم. فلما مات دفنوا وعكفوا واتخذوه إلها من دون الله وجعلوا يعبدونه من دون الله. فهذا أفعال الجاهلية، وهي أفعال الجاهلية والآن انتقلت إلى كثير من البلاد هذه الأحوال والعياذ بالله. وربما أن إنسانا تظاهر بالصلاح وهو غير صالح، فإن كثيرا من المخرفين، كثيرا من الخرافات، أو كثيرا من الكهان وكثيرا من السحرة يظهرون بالمظهر الديني ويزعمون للناس أنهم أولياء من أولياء الله ويقولون هم بأنفسهم حنا ندعو لكم. الولي اللي من أولياء الله ما يدعي هذا لنفسه، ما يدعي، الذي يدعي أنه ولي هذا كذاب، ما هو ولي، وش يدري عن الولاية؟ الولاية ما تعرف، هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى. والله وصف الأولياء، الأولياء ما هم منهم الواحد يلبس جبته ويطول سبحته ويجلس مثلا بالمسجد يقول بس أعطونا القروش وأنا أدعو لكم وكذا، ما هو هذا الولي. الولي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن التقي هذا ولي الله. ما أما كثير من الناس والعياذ بالله سهل إنما يأكل أموال الناس بالباطل ويطلب من الناس أنه يعطونه الأموال ويأتي بها السبح ويسرد كأنه يذكر الله ويسبح وهو قلبه الله أعلم وينوبه ويغرون الناس ويدعي الولاية، يدعي يقول أنا ولي. من يدعي الولاية؟ هي ما يمكن أحد يدعيها، هذا شيء عند الله. ربما أنك تكون من أفسق الناس وتدعي شيء لك. ودعوة المرء تطفي نور بهجته، هذا بحق، فكيف المدعي زللة؟ إذا صار صادق ودعواه هذه تطفي نور بهجته. فإذا كان كاذبا ويدعي أمر زلل كذب فينبغي الحذر من هؤلاء. وربما بعضهم يقول ادعون ادعوا الولي فلان ولا ادعوا شيخي ولا ادعوا له ولا انا اذا دفنت بالقبر فاتون وانا اعطيكم حوائجكم وانا اسال الله لكم وانا اكفيكم وانا والعياذ بالله هذا شيء ما يقدر عليه احد. هل هو افضل من محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله له وهو في حياته عليه الصلاه والسلام يستطيع انه يسال ربه والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوته ويقول الله له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون الامر الينا ليس لك. ويقول له سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك حرص غايه الحرص على عمه ابي طالب ان يقول لا اله الا الله ولا استطاع عليه الصلاه والسلام. الامر يومئذ لله. يا عم قل لا إله إلا الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فمات وهو على ملة عبد المطلب أبى أن يقول لا إله إلا الله وتأسف النبي وحزن حزنا شديد عليه الصلاة والسلام بحب الخير لعمه لكنه ما يملك أنه يخلي يؤمن ما يملك هذا عند الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما تقدر هذا إيه؟ يقول الله هذا إليه ما هو إليه. أن ترشد وتبين وتوضح للناس والهداية بأيدينا أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس والعياذ بالله في كثير من البلاد لأنهم وجدوا الناس على هذا فيقولون رأينا الناس على هذا ونحن معهم. ولا لو تأمل كتاب الله ما يلقى ولا حرف تدل على هذا تدل على جواز أنهم يأتون للقبور ينذرون لها ويذبحون لها ويسألون على القبور ولا كلمة واحدة يجد في القرآن ولا في السنة حديث واحد ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم واحد من الصحابة ولا من فعل التابعين ولا عن أحد من الأئمة الأربعة رحمهم الله ولا من أتباعهم. لكن هؤلاء يستغلوها لأجل التأكل من أموال الناس ويصير عنده سدنة هذا البيت ومثلا ويكذبون هؤلاء السدنة والله الشيخ طلع الشيخ توضأ الشيخ كلمنا الشيخ وهم كذبة بس يقول الناس أعطونا بس أعطونا مثلا من النذور من الإبل والبقر والثيران والسمن والفلوس وكذا وكذا بس أعطونا لنا وهم كذبة بس دجالين يدجلون على الناس يأكلون مالهم بالباطل. ولا خير لك أن تعمل مثل ما يعمل الرسول خير لك أن تعمل مثل ما يعملون الصحابة يجون للمسجد مسجد الرسول يصلون يسألون الله يرفعون يديهم أو في بيته يقوم تالي الليل ويسأل ويصلي ويسأل ويمد يديه إلى الله اللي الله اللي يراك وأنت تصلي ويسمع دعاك ويسمع نجواك ويسمع قراءتك ويسمع تسبيحك ويعلم حاجتك وإذا أراد شيء قال له كن فكان. مصح القبور مش عندهم ما عندهم شيء ولا لهم قدرة على شيء لكن اللي يراك ويرى أصغر منك يرى البعوضة يرى البعوضة بالليل ويرى جريان الغذاء في عروقها. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحري. أما صحب الكبر والله ما هم دانين عنك جيتوا أو ما جيتوا ولو دري والله ما ينفعك بشيء. كيف ينفعك والله يقول سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله عز وجل. وين أصحاب القبور عن هذه الآية الكريمة؟ المشركين لما قالهم النبي قولوا لا إله إلا الله قالوا لا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما هو أحد على واحد. نعم الله بالسماء إله لكن عندنا بالأرض آلهة أخرى هذا قول الجاهلية. ولذلك لما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا لا لأنه معنى هذا قالوا لا إله إلا الله كفروا بما يعبد من دون الله. لكن مشركي زماننا يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الأصنام ما يفهمون معنى لا إله إلا الله. ولذلك لما قال لهم النبي هل ينفعونكم قالوا هذا وسائط بيننا وبين الله. فلذلك الله سبحانه وتعالى رد عليهم قالوا ما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهم مشركين كفر، قالوا لا هذا ولا اللات والعزى وهؤلاء يقربوننا إلى الله. هذا فعل المشركين اليوم. يقول صاحب القبر هذا ولي، هذا عبد القادر الجيلاني معروف ولي وعالم رحمة الله عليه، صحيح أنه ولي وعالم، صحيح أنه معروف بالزهد ومعروف بالورع وعالم رحمة الله عليه، لكنه هو ما أمر أنك تدعيه ولا طلب من كذا، وهو يكفر بفعلك هذا. لا رحمة الله عليه، نحبه في الله وندعو له لأنه عالم عابد، فندعو له ونحبه في الله، لكن ما نطلب منه حاجات، ما يقدر على شيء. لو يقدر على شيء طلب منه، لكن ما له قدره، الأمر بيد الله، ما لحد قدره، فلا نطلب منه، لكن نحبه في الله، لأن الحب في الله والبغض في الله من الدين من عقائد. إذا رأيت إنسان يعمل بالذنوب والمعاصي ويظلم الناس نبغضه في الله، وإذا رأينا إنسان يعبد الله وماشي على بصيرة وبتقوى من الله ومتبع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ومخلص عمله لله، هذا نحبه في الله، لكن ما نسله شيء لأنه ما له قدرة على شيء. هو يقربنا من الله؟ أبدا ما يقربنا. اللي يقربنا من الله فعل ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي أمرنا به محمد عليه الصلاة والسلام نفعله، هو اللي يقربنا إلى الله. اللي يقربك إلى الله عبادة الله وإخلاص العبادة لله والكفر بالشرك. لكن إذا صرت مشرك ما ينفعك ولا عملك، لأن الله يقول لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله يعني وحده، لأن تقديم المعمول يدل على الحصر. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي لا تعبد إلا الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره، ما قدروا حق قدره، اللي يسوون أصحاب القبور أو أحجار أو الكواكب يجعلون مثل الله، يسألون مثل ما يسألون الله، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون، يجعلون له شريك ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، يجعلونه مثل الله، يطلبون منه كأنه بس يقول للشيء كن فيكون، هذه لله. الله الله يقول كن فيكون، أما غيره ما يقول. فإذا كان الخليل عليه السلام خاف من الشرك على نفسه وخاف على ذريته، فينبغي لنا أن نخاف، وينبغي الإنسان يفكر في عمله ويفكر مثلا فيما يعمله أهل بلده، هل هو صواب أو ما صواب. إذا كان في بلد فيها الأوثان، فيها القبور التي تعبد من دون الله، وعنده كتاب الله يقرأ كتاب الله، هل يجد شيء؟ ما يمكن. عنده سنة رسول الله، عنده صحيح البخاري، عنده موطأ الإمام مالك، عنده صحيح مسلم، عنده السنن، عنده المسانيد، يقرأ، إن وجدت حرف من هذا ما تستطيع تجد شيء، كله مبنية على الخيالات. والله فلان رأى رؤيا، وفلان شاف الشيخ وقال له كذا، وفلان كذا، وهي ربما إنها كذب ولا رؤيا ولا شيء، أو الشيطان جاء وألقى بقلبه شيء. الإنسان البصير الذي يخاف على نفسه من النار يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ هديه، كيف كان يصلي وكيف كان يدعو. ولذلك النبي ما قصر في شيء أبدا عليه الصلاة والسلام، بيّن للأمة كل شيء، وقال أنه لا بد أن هذه الأمة يعملون مثل ما يعملون اليهود والنصارى، لأنه قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه. قالوا من هم يا رسول الله الذين قبلنا، اليهود والنصارى؟ قال نعم. ولذلك النبي أخبرنا فعل اليهود والنصارى أنهم يبنون المساجد على القبور، على قبور الأنبياء. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يلعن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد أخبر أن في هذه الأمة من ستتخذ القبور مساجد أيضا من هذه الأمة، ولكنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوجد في هذه الأمة طوائف على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوائف على الحق، طائفة على الحق، لأنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأخبر أن هذه الأمة ستتفرق، تتفرق فرقا وشيعا، كل يدعي أن الحق معه، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أن الحق معه. ولذلك قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة تزيد على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يبقى أننا نفهم هذه الواحدة من هي الواحدة؟ ما هم أشخاص معينين، النبي ما قال فلان وفلان، وصف أعمالهم والعمل يتصفها الإنسان من وقت النبي إلى قيام الساعة، ولذلك النبي ما قال فلان وفلان، قال لا على أعمال. قالوا يا رسول الله هذه الفرقة التي في الجنة الواحدة ما هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تشوف هل أنت من الفرقة الضالة أو من الفرقة الناجية، فاعرض نفسك على هدي الرسول وعلى سيرة الرسول وعلى أحاديث الرسول. إن كان أنت ماشي عليا فاحمد الله واشكر الله على هذه النعمة، وإن كان أنت مخالفة فراجع نفسك وراجع دينك واعرف أنك من الفرق الأخرى. لا، والعلماء رحمة الله عليهم ما قصروا، بينونا الحديث الصحيحة وبينونا الحديث الباطلة، لأن فيه ناس والضاعين يضعون حديث مذاهبهم مذهبا باطل ثم يضع له حديث هو باطل، لكن رحمة الله عليهم العلماء بينوا لنا الحديث الصحيحة وبينوا لنا الحديث الباطلة، وأجمعت الأمة على قبول صحيح البخاري وصحيح مسلم والإمام مالك رحمه الله والسنن. فأنت عرض نفسك على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هل عملك موافقة ولا مخالفة؟ ابحث في أي شيء، هل تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الصالحين؟ أو كان مرة من العمر سأل إبراهيم عليه السلام وهو أبوه أبو الأنبياء وخالد الرحمن، والله يقول له اتبع ملة إبراهيم، هل مرة قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبتي يا إبراهيم؟ أبدا، يرفع يديه إلى الله ولا يدعي أحد، لا إبراهيم ولا غيره. الصحابة أصحاب رسول الله عندهم الرسول مدفون عندهم في المدينة، هل مرة وقف واحد منهم عند قبر الرسول وقال يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اعطني، يا رسول الله ادفع عنا الأعداء؟ هل أتوا إلى القبر وقعة الحرة التي قتل فيها أغلب أهل المدينة واستبيحت نساءهم وعملت الفضائع أعوذ بالله في المدينة؟ هل جوا إلى قبر الرسول وقالوا يا رسول الله أبعد عنا الأعداء يا رسول الله؟ ما فعلوا شيء من هذا. فإذا أراد الإنسان أن يعرف دينه حقيقة فلينظر إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، سيرته تعرفها من كتاب البخاري وتعرفها من صحيح مسلم، إما فعله وإما أمره وإما تقريره عليه الصلاة والسلام، موجودة في هذه الكتب الصحاح التي أجمعت الأمة الإسلامية على صحتها. ولا يمكن لأحد مهما كان من الطوائف الضالة مهما كان لا يمكن أن يطعن في صحيح البخاري، لأن الأمة الإسلامية أجمعت على قبوله، لا يمكن لأحد أن يطعن في صحيح مسلم. فهذه الكتب الصحيح هذا اللي تنفعك، وكتاب الله عندك بين يديك وتفسيره وتوضيحه فسره العلماء رحمة الله عليهم المعروفين بالسنة والمعروفين بالتمسك، وإلا ففيه علماء يؤولون كتاب الله، لكن العلماء الموثوقين كالإمام ابن جرير رحمة الله عليه وكالإمام ابن كثير رحمة الله عليه بيّنوا لنا معاني كتاب الله ناقلا عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين. نعم. وقال تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم، هذه الآية شبيهة بقول خليل الرحمن عليه السلام ربي إنه نظرنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنهم ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثل ما قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. رد أمرهم إلى الله كما رد عليه السلام، وقد بين الله تعالى في وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رد أمرهم إلى الله كما رد عليه السلام. وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم ولا معارضة، وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله وفي الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم أخوف ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الآية الكريمة حينما قال الله عز وجل لنبيه عيسى عليه السلام في قوله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، أي أنزهك تنزيها لائقا بجلالك، سبحانك أنا أقول ما ليس لي بحق، ليس من حقي أن أقول هذا، عبادة لله وحده لا شريك له، نقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي أمره الله، هذا الذي أمر الله به جميع الأنبياء والمرسلين، أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعيسى عليه السلام يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي أن تفسيرية، ما قل إلا ما أمرتني به، فسر هذا الأمر الذي أمره الله به، فسره بما بعد أن ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. فلذلك يسميها العلماء رحمهم الله أن في هذا الموطن تفسيرية، فسرت الكلام المجمل في قول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، هذا الأمر يحتاج إلى إيضاح، إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، أنت أعلم يا ربي، أنا ما أمرتم إلا بما أمرتني به من عبادتك وحدك لا شريك لك. فإذا أخلفوا وغيروا وبدلوا واتبعوا طرق المنحرفة هذا ما أعملكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، الله سبحانه شهيد على كل شيء. ثم قال رجاء من الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أنت العزيز في حكمك والحكيم فيما تحكم. فبين أن هذا ما أمر الله به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا اللي أمر الله به جميع الأنبياء والمرسلين، أن اعبدوا الله ربي وربكم. والله سبحانه وتعالى حكم على نفسه أن من أشرك بالله أنه خالد مخلد بالنار وأن الله حرم عليه الجنة، والله لا يخلف الميعاد، والله لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا حكم الله، ومن يغير حكم الله لا أحد يستطيع أن يغير حكم الله. فبين هنا أن عبادة الله وحده لا شريك له هذا الذي أمر به جميع الأنبياء والمرسلين، وأن الله حكم على من مات مشركا أنه مخلد في النار، وأن الله لا يدخله بل حرم عليه دخول الجنة. فعلينا أن ننظر إلى هذا الأمر العظيم ونخاف منه غاية الخوف، أن يموت المسلم وهو على هذا الشرك أعوذ بالله، فيكون غير مسلم إذا أشرك بالله ودعا غير الله وعبد من دون الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله، هذه العبادة، هذه أنواع العبادة. فليحذر المسلم أن يدخل عليه شيء من هذه الأمور وهو لا يشعر. نعم. وقوله وفي الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. نعم، هذا الشرك الأصغر، فكيف بالأكبر؟ فقال أخوف ما أخاف عليكم، وهو يخاطب أصحابه وهو خطاب لجميع الأمة، خطاب لجميع الأمة، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال الرياء. الرياء يقوم الرجل فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أو يقوم يتصدق بمال على الفقراء والمساكين ليقول الناس والله فلان كريم يعطي ويتصدق، والعياذ بالله. هذه من صفات المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة المنافقين. فلذلك النبي قال أخوف ما عليك، لأن هذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الناس الصالحين. يعجب بقول الناس والله فلان ما شاء الله محافظ على الصلاة، فلان متدين، فلان يتصدق، فلان شجاع، فلان، ثم يريد ينمي هذه الأشياء ويفعلها من أجل الناس. فالعياذ بالله، هذا هو الشرك الذي نهى عنه النبي وخافه على المؤمنين من هذه الأمة. والله أخبر أنه يقع في المؤمنين شرك، بل يقع في كثير منهم. والله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يقع الإنسان، فليأخذ الحذر. إذا ما حذر ولا جاهد نفسه ولا انتبه لنفسه وراعاها وهي في الأعمال، قد تدخل به في هذه المواطن ثم يحبط عمله. والله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هناك أعمال يعملونها، لكن إذا أشركوا بالله أحبطها الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعملون لكن إذا جعلوها لغير الله جعلها الله هباء منثورا. نعم. وقوله وفي الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. وإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، ورغبوا إليه، أحسن، ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد عم النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من الناس يقولون ما يمكن يقع الشرك في هذه الأمة، ويستدلون بحديث إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. الشيطان مخلوق من المخلوقات، ما يعلم الغيب، لكن لما رأى من انتشار الإسلام وكثرة الدخول فيه والناس أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواجا، ودخلوا في دين الله أفواجا، فلما رأى ما رأى الشيطان آيس أن الناس يعبدون الأوثان في هذه الجزيرة. وأخبر النبي أن الشيطان آيس أن يعبد فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن يأس الشيطان فقط، ما أخبر عن الله أن الله يقول إني أيست الشيطان من هذا الشيء. فكون الشيطان ييأس ويطمع مرة أخرى، لأن الشيطان ما يعلم الغيب، ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الأحاديث الصحيحة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها لا تقوم الساعة حتى يلتحق من أناس من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام، كثرة ناس فئام من أمة الأوثان، هذا أخبر. وأخبر بالحديث الآخر أيضا: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخل وجوه رب الله دخلتموه. قالوا يا رسول الله يهود النصارى؟ قال نعم، فمن إذا لم يكونوا هم؟ فأخبر أن هذه الأمة لا بد أن يعملوا مثل ما يعمل اليهود، يعمل بعض منهم عمل اليهود ويعمل بعض منهم عمل النصارى. معلوم أن النصارى قالوا العزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا ثلاث ثلاثة. الآن يوجد في المسلمين من ينسب علم الغيب للنبي، وينسب علم الآخرة للنبي، وينسب علم الدنيا للنبي، وينسب علم اللوح المحفوظ للنبي. هؤلاء شبههم. فالذي يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا أشبه النصارى. يقول إن الدنيا والآخرة من جودك يا رسول الله. طيب وش بقي؟ يعني الله ما خلق الدنيا والآخرة، اللي خلقها محمد ومن جوده أيضا. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم هذه باب علم النبي عليه الصلاة والسلام. أليس هذا غلو؟ أليس هذا اتباعا لطريقة من كان قبلنا؟ أو يقول في موطن آخر لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول إن النبي ما أعطي حقه من المعجزات، ولا أعطي حقه من الآيات، ولو أعطي حقه كان بمجرد اسم محمد يحيي الموتى. هل هذا والعياذ بالله فوق هذا الغلو؟ غلو والعياذ بالله. سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الله يقول لنبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. الله يأمر نبيه يعلم الناس أنه ما يملك، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إلا شيء الله سبحانه وتعالى. أن بمسائل المخلوقات اصطفاه الله واختاره وفضله وبعثه للعالمين، بعثه رحمة، لكنه ما يخلق ولا يرزق ولا. الله اصطفاه، الله ترى الله اللي أعطاه هذه الأشياء كلها بفضل الله، الله اللي من عليه بالنبوة، الله الذي اصطفاه واختاره. فكيف ندعي هذه الدعاوى والعياذ بالله؟ أين الإيمان؟ أين توحيد الله وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ إذا كان النبي عنده ناس في المدينة منافقين ما يعرف أنهم منافقين، كيف يكون من علومه علم اللوح والقلم وهو عنده ناس منافقين يصلون معه ومسجده ويجاهدون معه والله يعلم أنهم منافقين والرسول ما يعلم؟ والله يقول في هذا وممن حولكم من الأعراب منافقون، في سورة التوبة آية، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. إذا كان النبي المنافقين عنده يصلوا معه ما يعرف أنهم منافقين، والعياذ بالكيف يسأل أن نقول ومن علومك علم اللوح والقلم؟ هذا الغلو الذي خافه النبي عليه لا تضروني، ولذلك حذر قال اصحوا تعملون مثل ما يعمل اليهود والنصارى بأنبيائهم ترفعون فوق المنزلة التي أعطانا. أنا عبد الله ورسوله، عبد اختاره الله لعبوديته الخاصة، ورسول اصطفاه الله بالرسالة للناس كافة وفضله على جميع المرسلين. ثم عمه حاول عمه يدخل في الإسلام ولا استطاع، يوم أنه مات يقول الله يسليه ويعزيه، يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله هداية بيد الله، فأي ينبغي المسلم تنبه ولا يغتر بكثرة الناس، ولا يغتر بما يفعله الناس ويقلدون غيرهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ذنب لدخلتموه. حتى انه جاء في بعض الروايات حتى لو كان في اهل الكتاب من يأتي امه علانية لكان في هذه الامة من يفعل ذلك. ففعلوا شيئا من هذا، عبدوا القبور وبنوا المشاهد وبنوا القباب على المساجد على القبور، ووضعوا القبور في المساجد، وبنوا المساجد على القبور، وفي صحيح البخاري والنبي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب النبي يقول هذا ويحذر نبوه نبينا، ليش نخالف من الرسول؟ وإذا مات شخص بنينا عليه مسجد وبدينا نسأله هنا ننذر له هنا نذبح له، والله يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا ما هو مجرد كلام، هذا في صحيح البخاري اللي أجمعت الأمة كلها على قبول هذا هذا الكتاب، وأجمعوا على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. وهذا الحديث في البخاري لازم يتنبه ويعرف أنه مسؤول يوم القيامة، وله بنافع كون الناس، والله أنا أمشي مع الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. سبيل الله واضح، ومن تشوفها الكثرة وتمشي معهم سلكت سبيل غير سبيل الله. الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فيتنبه المرء ويتنبه لحقيقة دينه وهو توحيد الله الذي بعثت به الرسل وأرسلت من أجله وخلق الخلق من أجله وأنزلت الكتب من أجله، ولا يقلد الناس الذين ضلوا عن سبيل الله، يقلدهم دينه وهو يعرف اللغة العربية ويفهم كلام الله ويفهم كلام رسوله، كلام الله وكلام رسوله واضح في القرآن وفي الكتب الصحاح. احنا وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوا دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فمن لم تخوفه هذه الآيات وتستره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. قوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. نعم، هذا حديث البخاري، حديث ابن مسعود رضي الله عنه العالم الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر يعتمد عليه في الفتاوى وكان يوصله لتعليم الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما نظر، وكان ابن مسعود رضي الله عنه قصير القامة ونحيف الجسم، ولما نظر إليه الصحابة وهو صاعد على شجرة في أحد أسفارهم فجعلوا يعجبون من دقة ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعجبون من دقة ساقيه إنها أثقل عند الله من جبل أحد. مكانته في العلم رضي الله عنه، وهو يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الأنداد يدعو لله ندا يعني يجعل لله مثيل مثله، فيقول يا الله ثم يقول يا فلان، جعلت ندا لله، تسأل الله تسأل فلان، فلان مثل الله يبي ينفعك بشيء؟ ما نفع نفسه ولا رد الموت عن نفسه، ما ينفع بشيء. تدعوه ولا يسمعك وهو غائب؟ نعم، لو دعوته وهو عندك وقلت أعطني كذا ولا أعمل لي كذا لا بس، الشيء اللي يفعل يقدر عليه، لكنه ما يسمعك. أو تقول في أبهاء عند هذا البيت الناس يقولون يا الله، وانت ترفع يديك تقول يا عبد القادر الجيلاني، يا أحمد البدوي، يا سيدة زينب، يا فاطمة بنت رسول الله، يا حسن يا حسين، جعلتهم مثل الله، جعلت لله ندا. والنبي يقول في صحيح البخاري عن ابن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فهذا هو الشرك والعياذ بالله. ولا هناك أنصح من النبي عليه الصلاة والسلام، هو هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، هو أنصح لك من نفسك، وهو يخبرك علشان تحذر هذا الشيء وتبتعد منه. فكيف يسوغ لنا أن نأتي لأصحاب القبور: يا عبد القادر الجيلاني، يا فلان يا فلان، ونسألهم ونطلب منهم العون والمدد، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. مدام النبي لا يملك لنفسه ونفعا ولا ضرا كما يقول الله، فهم من باب أولى، أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نعم. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه، والند المثل والشبيه. نعم، المثل والشبيه. تجعل لله مثل، أنه مثل الله، سويته بالله، مثل ما قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، جعلوا محبتهم مثل محبة الله. نعم. فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه، سواء سأله أو أم لم يسأله. نعم، كثير من الناس يجي مثلا صاحب هالقبر اللي مبنيا عليه مسجد وكذا، والناس يطوفون به يدعونه، ويقول لازم تنذر له، لازم تصدق له، يشور بك، يعمل لك حاجة، يعمل لك كذا. إذا تصدقت وعطيته ونذرت له وعطيته تسلم منه، ولا منك ذبحت له وعملت الأعمال اللي انت بيها تحصله، يشفي الله ولدك، ولا يشفي الله مريضك، ولا يجيب لك الله يرد عليك مالك، ولا كذا وكذا. عياذا بالله، عياذا بالله، هذا تخويف الشيطان. الشيطان سول لهم وأملالهم، هذا من تسويل الشيطان. ولا هذا القبر ما يملك شيء من نفسه حتى يملك لغيره، والعياذ بالله. اسأل الله ومد يديك إلى ربك اللي يقول للشيء كن فيكون، وترك الأوثان وترك الأنداد التي تعبد من دون الله. نعم. فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه، سواء سأله أم لم يسأله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء، وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه الله، في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب إليه ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى، وذلك ينافي الإخلاص. ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا هو الإخلاص كما تقدم. وقوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا هو الشرك. فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. وأما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات. قال بعض العلماء: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيل. فيه مسائل. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا يدل على خطورة الشرك وعظم منزلته عند الله، وأن منزلته عظيمة، وهو أن صاحبه يخلد في النار. ولما كان الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وهو الذي يخرج من الملة، يخرج من ملة الإسلام، وشرك أصغر لا يخرج من الملة ولكنه لا يكفر عن صاحبه إلا برجحان السيئات الحسنات على السيئات. وبين لنا أن الشرك الأكبر هو أن يدعو أحدا غير الله، لأن الله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبيحة. فكما أن الصلاة لله كذلك الذبح لا يجوز أن يكون إلا لله، فلا يذبح تقربا لأحد، لا لصاحب قبر ولا لولي ولا لشجر ولا حجر ولا كوكب ولا جني ولا غير ذلك. فمن فعل شيئا من ذلك فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، لأن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبيحة. والله حرم الأكل مما ذبح على هذه الكيفية، كما قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الشيء الذي ذبح لغير الله أو ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى فهذا محرم أكله، وفاعله مشرك بالله إذا ذبح لغير الله. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام خبره مؤكدا، جاء الخبر عنه صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك كله بقوله: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة، هذا معنى اللعن، الطرد والإبعاد عن الرحمة. فالنبي يخبر أن من ذبح لغير الله قد طرده الله وأبعده عن رحمته، لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الصالحين من هذه الأمة أن يقعوا فيه، وهو كيسيل الرياء، يكون الإنسان في صلاة وفي عبادة لكن ربما يحسن هذه الصلاة من أجل شخص نظر إليه. الصلاة داخلة لله ومصلي ولله والعمل كله لله، لكنه زاد شيئا من أجل أن يقال لنا، يقول الناس: والله ما شاء الله يرتد الصلاة، والله خندع خشوع، والله كذا مثل هذه الأمور. فهذا إذا لم يغلب عليه والغلب دخل في الشرك الأكبر، لكن إذا لم يغلب عليه شخص مر عليه شيء يسير فهذا هو الشرك الأصغر. وكذلك أيضا قول: والله وفلان أو وفلان أو أبي أو الكعبة أو الأمانة، إذا أقسمت بغير الله حلفت بغير الله فهو نوع من الشرك الأصغر، سواء حلفت بالكعبة أو حلفت بالأمانة أو حلفت بأبيك أو بأمك أو بأي شيء تعظمه، فهذا نوع من الشرك الأصغر. وكذلك أيضا أن تقول: لولا الله وفلان، كذلك هذا نوع من الشرك الأصغر، فالواجب أن تقول: لولا الله ثم فلان، كما يقولون على الجاهلية: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. مع وجود البط في الدار هو الذي منع النصوص. فإذا أضفت أشركت مع الله في التصرف قلت هذا من الله ومنك، هذا شرك، لكنه شرك لا يخرج عن ملة الإسلام، شرك أصغر، لأن الواو في لغة العرب تقتضي التشريك. فإذا قلت مثلا دخل زيد وعمر، نفهم منها أنهم دخلوا سوا، اشتركوا في الدخول. فإذا قلت دخل زيد ثم عمر، عرفنا أنه دخل زيد ثم بعد ذلك أتى عمر بوقت متراخي. فإذا قلت لولا الله وأنت، جبت الواو التي تقتضي التشريك، فلا يجوز أن تشرك المخلوق بأفعال الخالق، لأن هذا شرك، إلا أنه شرك لا يخرج من الملة. فقوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا، والذي لا يشرك بالله هو الموحد، يعني من مات على لا إله إلا الله. والنبي يقول من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، فمن مات لا يشرك بالله شيئا هو الذي حقق التوحيد، ومن مات يشرك فهذا الذي كفر بالتوحيد، كفر بالله، فهذا مخلد في النار، لأنه متلازمان، إذا خلص من الشرك فهو موحد، وإذا دخل في الشرك فهو مشرك، ولو قال لا إله إلا الله ما تفيده، لأنه يصير كافر بها، إذا قالها بلسانه وكفر بها بأعماله ما تنفعه، لابد أن يقول بلسانه وقلبه وعمله. فمن مات لا يشرك بالله شيئا، يعني معنى ذلك أنه ما أشرك بالله شيئا، أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكمل كلمة لا إله إلا الله، وعمل بمقتضاها، ومقتضى لا إله إلا الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام والبر بالوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأوامر التي أمر الله بها. فمن مات وهو لا يشرك لابد أن يكون قائم بهذه الأشياء، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى غير ذلك من أركان الإسلام وغير أركان الإسلام، العبادات التي أمر بها العبد، أداء حقوق الناس والوفاء بالعهود والعهود. فإذا قال ذلك لا إله إلا الله يلزم أن يأتي بحقوق لا إله إلا الله. أما إذا لم يقل لا إله فهو مشرك، والمشرك ما ينفع حتى ولو عمل عملا صالح ما ينفع، لأنه ما هناك عمل صالح للمشرك، لأنه لابد من النية، والنية من شرطها الإيمان. لكن في لو ربما يكون ظاهره صالح مثل الكافر أو المشرك، لو أحسن إلى الناس وتصدق عليهم وإن كان في الظاهر منه إحسان، لكن ما ينفع عمله لأنه ما يقبل منه إلا الدين التوحيد. الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلا أنه ربما تنفعه في الدنيا، إذا أحسن إلى الناس ربما أنه ينفع هذا في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا ينفعه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. فهو حابط عنهم في الآخرة، لكن ربما إن الله سبحانه وتعالى في الدنيا إذا تصدق ربما أن الله يزيد ماله، لكنه ما ينفع في الآخرة، وحبط ما معه حابط أعمالهم في الآخرة، لكن ربما أنه في الدنيا بسبب إحسانه ربما أنه يحصل له بعض الشيء. فهذا من مات لا يشرك بالمعنى حقق التوحيد، حقق كلمة لا إله إلا الله، أما من مات على الشرك والعياذ بالله دخل النار، والله أخبر أن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا خلود في النار والعياذ بالله إن مات مشركا شركا أكبر، لأن الله يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. إحنا فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك. نعم، الخوف من الشرك تستفاد من هذه المسائل، هذه التي تستفاد من هذا الباب، الخوف من الشرك، أن الإنسان يكون على حذر، ما دام أن إبراهيم عليه السلام خاف من الشرك فغيرهم باب أولى. وإذا كان أمر عظيم يقول الله فيه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر يشرك به، فينبغي الإنسان يخاف منه ويحاذره ويتفقد نفسه ويتفقد أعماله، لا يكون دخل عليه شيء من ذوى ولا يشعر. فإذا خاف، ولذلك يقول العلماء رحمه من خاف أدلج، منه، فتتفقد نفسك لألا تقع في شيء من هذا وأنت لا تشعر. ولذلك المصنف رحمه الله حقد الباب، باب الخوف من الشرك. وليش نخافه؟ لأن الله أخبر أنه لا يغفر، وإن الله لا يغفر ويشرك به. فشيء أخبر الله سبحانه أنه لا يغفر، ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحاذره ويتفقد نفسه لئلا يدخل عليه شيء من ذلك وهو لا يشعر. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. نعم، أن الرياء من الشرك، لأنه جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. أخوف ما أخاف عليكم، خاطب أصحابه، خافوا على هذه الأمة، وإن كان الخطاب للصحابة لكنه للأمة كلها. فهذا الخوف من الرياء، وهو أن يعمل أعمالا يرى، أعمالا صالحة لكنه قصد رياء الناس، من تلاوة القرآن أو من ذكر وتسبيح وإظهار، مثل ما يفعل بعض الناس، يأخذ سبحته أمام الناس يقعد يسبح. إيش أنا شايف توري الناس أنك تسبح؟ سبح بينك وبين قلبك، وسبح بلسانك، لا يسمعك إلا الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما تسمع نفسك. أما تتظاهر للناس بهذا الشيء ويعلق سبحته على زتفه ويميم بين الناس ويقول سنبيد وكأنه يسبح، ما في داعي لهذا الشيء. أعمالك هل تكون خالصة لوجه الله؟ وابتعد عن هذه الأمور. أو يقوم مثلا إذا شاف الناس كانوا يتصدق، ولا إذا كان فيما يتصدق، وإذا كان ما عند واحد ما تصدق، ولا علشان الناس يقولون والله فلان ونحن. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل أعطاه الله علما وحفظ القرآن، فلما كان يوم القيامة سأله ربه ماذا عملت؟ قال: يا ربي حفظت القرآن وعملت بالعلم ونشرت العلم وعلمت الناس. قال: نعم صحيح هذا، لكنك فعلت ذلك ليقال هو عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ويؤتى بالرجل الذي أعطاه الله مال وأنعم عليه بالمال، فيقال له: ما أعطيتك من المال، ماذا عملت به؟ قال: يا ربي ما أخذ الطريق من طرق الخير إلا وبذلته، أعطي المجاهدين في سبيل الله، وأتصدق على الفقراء، وأبني المساجد، وأعمل كذا وأعمل كذا، يا ربي فعلت هذا. قال: فعلت ذلك ليقال فلان جواد، فلان كريم، وقد قيل ذلك، اسحبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار، اسحبوه إلى النار، لأنك ما عملت ذلك لله، عملته للناس، خل الناس ينفعونك، ما ينفعونك الناس، ما عملته لله، عملته رياء من أجل أن يقول الناس أن فلان كريم وفلان يتصدق وفلان يعمل. كذلك يؤتى بالرجل المجاهد في سبيل الله فيقول: يا رب جاهدت في سبيلك وقتلت الأعداء وعملت. قال: نعم، لكنك فعلت ذلك ليقال هو جريء، هو شجاع، وقد قال الناس ذلك، اذهبوا به إلى النار. فهؤلاء أول من تسعر فيهم النار. فينبغي للإنسان الحذر، كل الحذر من هذه الأعمال السيئة وهي الرياء، وكون الإنسان يظهر عمله للناس من أجل أن الناس يثنون عليه، والله فلان ويحسون به الناس، ما ينفع ذا يوم القيامة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فيعمل بإخلاص ويعمل لله، ويحذر من الشرك ويحذر من الرياء، لأنه ما ينفعون الناس. ولذلك جاء: من راء راء الله به، من سمع سمع الله به. يرائي يعني يري الناس عمله، يرائي الناس يريهم عمله، أو يسمع يعني يسمعهم، كمثل ما يسمعهم بتلاوته، ولا يسمعهم بتسبيحه وتهليله، ولا بصلاته، ولا مثلا إذا خرج من بيته مثلا قبل الفجر أخر الليل لا إله إلا الله ويرفع صوته، والناس والله فلان طلع من بيته ويسبح ويهلل ويذكر وكذا. خل عملك بينك وبين الله، ما بتنشره أمام الناس والله ونحن فلان، ولا لكم يصلي، ولا ذا كم يرفع صوته يسمعونه جيرانه ويشغلهم، وعلى والله فلان يقرأ القرآن، فلان يصلي، فلان تهجد بالليل. لا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. فالمهم أن الإنسان يخاف ويحذر من الرياء، وهو التصنع للناس، كما قال بعض العلماء رحمهم الله: وما لي لا أنوح على خطائي وقد بارزت جبار السماء. حفظت كتابه وعصيت سرا لعظم بليتي ولشؤم رائي. بلائي لا يقاس به بلاء وأعمالي تدل على شقائي. يوبخ نفسه يخاف يكون من هذا الصنف، فيا ذلي إذا ما قال ربي إلى النيران سوقوا ذا المرائي. فهذا كان يعصيني جهارا ويزعم أنه من أوليائي، تصنع للعباد فلم يردني وكان يريد بالمعنى سوائي. والعياذ بالله، يخشى الإنسان أن يقع في هذا. أعمال صالحة وظاهرة طيبة وكذا، ولكن هذا الخلق والعياذ بالله يوم القيامة يقال اذهبوا به إلى النار. فهذا يوبخ نفسه ويحذر نفسه أن يقع في هذه الأمور، ويذكر موقفه يوم القيامة عند الله يوم يذهب البهرج ولا يبقى إلا الشيء الصحيح. يوبخ نفسه ويقول فيا ذلي إذا ما قال ربي إلى النيران سوقوا ذا المرائي. فهذا كان يعصيني جهارا ويزعم أنه من أوليائي، تصنع للعباد فلم يردني وكان يريد بالمعنى سواي. بالمعنى يريد الناس، والظاهر ظاهر للعبادة والطاعة وإرادة الله. فليحذر الإنسان حذر كل الحذر من هذه الأمور. ولذلك عكس هؤلاء ورد فيهم الفضل العظيم، الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر منهم رجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله. هذا عكس المرائي، يتصدق ويحاول غاية المحاولة ما حد يدري عنه، حتى اللي بيده يتصدق به ويعطي حول شماله ما تدري عن هذا الشيء. كله يعلم أن الله يراه وأن الله يثيبه وأن الله القوة ماله، أما أمام الناس ويظهر أمام الناس هذا يخشى عليه من الرياء. فلذلك خافوا الرسول على هذه الأمة أخوف ما أخافوا عليكم الرياء. الثاني أن الرياء من الشرك. الثالث أنه من الشرك الأصغر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم، يخوف ما يخاف على الصالحين، أن ظاهرهم الصلاح وربما يكون لهم أعمال خير صادقة وصالحة، لكن تجي هذه الأعمال وتفسد عليهم مراءة الناس ومحبتهم المدح الناس لهم، والله فلان كريم، والله فلان كذا، والله فلان عالم، والله فلان. إذا وقع هذا بقلبه والعياذ بالله هذا خطر عظيم. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة نعم قرب الجنة والنار، من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنة، أسأل الله الكريم من فضله، ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار. فالنار أقرب إلى أحدنا من شراك نحله، فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نحله. يقول النبي الجنة أقرب إلى أحدكم من شراكه، والنار مثل ذلك، ما بينه إلا أنه وقت والعياذ بالله وقت وفاته يختم له بعمل أهل النار فيدخل النار، أو يختم له بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، أسأل الله الكريم فضله. فليحذر العبد وليعامل الله بالصدق، فإن الله إذا عاملت الله بصدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى يسددك ويسدد أعمالك ويختم لك بخير. وإذا كان أعمالك بسوء تظهر للناس خلاف ما تبطن، فهذا يخشى على الإنسان من سوء الخاتمة، يخشى أن الله سبحانه وتعالى يفضحه. فينبغي للإنسان يحاذر ذلك ويرجو ما عند الله سبحانه ويعمل بصدق وسر لله. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم قربهما في حديث واحد، ما بينهن يدخل، من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنة، من مات يشرك بشيء دخل النار والعياذ بالله، حال الموت والعياذ بالله. نعم. السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم، إذا لقي الله مات على الشرك والعياذ بالله ما تنفع جميع أعماله دخل النار، مهما كان له من عمل ما ينفعه إذا مات على الشرك. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. نعم، هذه المسألة العظيمة. إذا كان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، خليل الرحمن وهو أفضل المرسلين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حصل له في هذه الدنيا ما حصل من العذاب ومن البلايا والله ينجيه وينقذه، وهو الذي أمر محمد أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهو الذي تبرأ من أبيه لله وفي الله وتبرأ من قومه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ومع ذلك عليه السلام يخاف من الشرك ويقول يسأل الله ويلتجئ إلى ربه ويقول ربي إنهن أضلل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور، ويقول واجنبني أي بعدني عن الشرك، واجنبني إلى أبقني على التوحيد وأبقني على التوحيد. فإذا كان هذا إبراهيم عليه السلام ويخاف إلى هذا الحد من الشرك، فكيف بنا نحن؟ فينبغي لكل شخص يخاف من الشرك ويحاذر ويفتش نفسه. إذا خليل الرحمن يلتجي إلى الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وعبادة الأصنام والعياذ بالله سواء الصنم سواء كان منحوت من حجر أو منحوت من خشب أو صاحب قبر يأتيه وينزل به حاجات ويسأله ما يسأل الله، ما كل هذه أوثان تعبد من دون الله التي يقول الله فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات واللات رجل صالح والله نهاهم عن عبادته، رجل صالح يحسن إلى الناس ويتصدق عليهم ويحط لهم السمن والعسل والسويق يمر عليه بالطائف لأنهم حجاج، لما مات صاروا يدعون من دون الله، هو صار والعياذ بالله صنم من الأصنام، لكن هو ما يؤاخذ بذلك، إنما هو ما طلب منهم الشيء هذا ولا أمرهم، لكن اللي عملوا هذا العمل هم المشركون والعياذ بالله. هذه تنفع؟ الله يقول أفرأيتم اللات والعزى تنفعكم ما تنفعكم هذا. هنا التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. لما خاف الخليل عليه السلام خاف من الشرك لأنه نظر إلى أن الشرك دخل في كثير من الناس وخشي أن يكون في بنيه، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لأنه شاف الأكثر، والله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فخاف من الشرك على نفسه وخاف على ولدنا. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، لا إله إلا الله وهو أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهو معنى من مات لا يشرك بالله شيئا، هذا هو معنى تحقيق لا إله إلا الله، فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة لأنه قال لا إله إلا الله وحمل بمقتضاها. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. نعم، أسأل الله الكريم من فضيلة من سلم من الشرك، الذي سلم من الشرك ما هو فضيلته وما هو الذي تحصل عليه؟ تحصل على دخول الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهل هناك أعظم من الجنة؟ هي التي يعمل العاملون من أجلها، وهي التي يتسابق المتسابقون من أجلها، وهي التي الله سبحانه وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز العظيم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.